con lũy anaerobic cho bài con. À, khi oxygen ở bạn học là cách này, khi oxygen đấy vô thể tiết thì nó có thể tăng lên con vơ là một cái thế con lạc tiết đi vốn ấy nhận được rốt để phí tắc cả thọ tổ hệ đấy vốn ấy nhận được thân cả thế này nên phải chơi là lê vắt vốn nè mấy cái thầu như là lực nhà này có bảo hỏi lưu vô điều kết à và vì thế thì purify cái mặt là thành ra vốn gì thì purify cái thế này bên là thành ra vừa mà lê vắt cả mặt đó lactate ke taraf rakhte hain protein matter ka liver ko the khawle ki ko tar ka hai ni ki rakhte hai tar ka hai ni ko is glucose khawa tar sort of energy binne ka le fika rakhte wo ta bhi aara al matter ke tali ni ke hai aap ko mai ki ya ha tar ka hai ki dal in the normal sugar in a pregnancy rate is a lower than the normal sugar in a non-pregnant female. فدائما نلاقي حاجه غريبه كله during pregnancy نلاقي في hyperglycemia this is quite normal وانا سبب ايه ان الدوز taken up by the female. طيب في other source of energy ايوه في طبعا الاكتيف اللي احنا لسه قايلين عليها بتتكون في البلاكيتا قلنا بتعمل روح للفيتا source of energy وبعدين تروح للمجرى الليفر وتتحول الى جلوكوز. كمان الامينو اسيد كقرار انرجي فاتي اسيد في سو موديل بي اون تو بي سورسز اوف انرجي تو ذا بي ان انتشن برضه during pregnancy بي دي ان كي فور بودي فورميشن ها during pregnancy بي دي ان كي فور بودي فورميشن. يا ترى ليه؟ اولا في هايبوغلايسيميا زي ما قلنا المدر معرضه لهايبوغلايسيميا ده طبعا بيعلي الانسولين ويزود الجلوكوز وبالتالي يزود اللي فارس في الادي بوتيشن وبالتالي يعرض المدر اللي جاته في الدود. اذا عادي جدا ان لو عندي واحده فاكر وحتى الايورين فاكر ان انا الاقي فيها في سول بادي ده شيء غير يعني غير ما هوش غير متوقع ما هوش غير متوقع جدا ان واحده فاكر تاخد لها عيلة جول ونلاقي فيها في سول بادي عندها دي this is normal جدا. طبعا بالاخص في الفاستنج تكنيك لان دول الفاستنج بيبقى معرض اكثر للهايبوغلايسيميا وبالتالي معرض اكثر يجي لها في سول بادي. فما نشوفش بقى انها دايبيت طبعا ممكن نشوف انها دايبيت انما بقول تاني وجود في سول بادي لا تدل ان هي دايبيت ولا حاجه. اكيد طبعا في سول بادي دي امتى دايبيت فاهم انما ان بريجننت وومن this is quite expected او not as expected ان نلاقي كيتوبوليز في اليورين بالاخص طبعا في الفاستنج تاني. طيب بالاضافه للهايبوغلايسيميا اللي بتقلل الانسولين وتزود الجلوكوز وتزود الليبارتن في حاجه ثانيه بتزود الليبارتن ان البلاسينتا بتطلع هرمون اسمه بلاسينتا لاكتوجين ها وده برضه بيزود الليبارتن يعني بوتيشو فبيعرضها للكيتوز. بالاضافه البلاكيتا اللاكتوجين يعمل حمض انتر ريزيستنت هو كمان والاستروجين والبروجسترون اللي بيطلعوا برضه من البلاكيتا بتطلع نوعين من الهرمون تيرول هرمون استروجين والبروجسترون طبعا الدكتور في الجامعه اكيد وبتطلع كمان بلاكيتا اللاكتوجين وهم الاثنين بيزودوا الانتر ريزيستنت وبيعرضوا برضه البريجننت وومن الى الكيتوسيس اكثر واكثر. يبقى الكيتوسيس جوين بريجننسي لها عده اسباب وتقال الهايبوغلايسيميا وعارفين سببها ان في تسريع في الجلوكوز اللي بتؤدي الى نقص في الانسولين والجلوكاجون وبالتالي بيزيد الفرق. كمان البلاكيتا لاكتيف بيعمل فرق. كمان الاستروجين والبروجسترون والبلاكيتا لاكتيف كلهم بيعملوا انسولين ريزيستنس واحنا عارفين الانسولين ريزيستنس برضه بتزود الليبارتس وتعمل لي في الاخر فدي اسباب الكيتوسيس ان بريجننت وومن. بالاضافه طبعا ان البريجننت وومن معرضه اكثر للدايبيتس وفعلا بيحصل ديورنج بريجننسي نوع من الدايبيتس بنسميه جستيشنال دايبيتس. جستيشنال دايبيتس يا ترى بعد الولاده بترجع طبيعيه؟ اه ممكن كده ترجع طبيعيه ولكن لازم تبقى لازم تنبهها ان ما يرجعش جستيشنال دايبيتس medical renal glucose urine. الكلام ده خدناه قبل كده لما درسنا الكربوهيدرات ودرسنا اسباب الجلوكوزوريا. قلنا ديوري بريجنسي 20% من البريجننت وومن بيجي لهم رينال جلوكوزوريا. هل دي دلاله على الدايبيتس ولا مش دلاله على الدايبيتس؟ طبعا لا علاقه برينال دي لها علاقه بالكدي. ها؟ لان ديوري بريجنسي بيزيد سبايسز بريفريت. في الهرمون بيحصل فاسفاليتيشن وسببها ايه؟ ترى الفاسفاليتيشن بتحصل ديوري بريجنسي. عموما في ريلاكسيشن اوف سموث واتر ديورينج بريجنسي. ها؟ ايه السبب بتاعها؟ بروجسترون خط كده ها وبالتالي يبقى ليها دايما ميل للانتاج مش كده ولا ايه؟ ويجي لها بالي بوز بين ها كل ما بيحصل ديورنج بريجننت نتيجه البروجسترون الكتير وايه فايده البروجسترون الكتير؟ عشان ما يحصلش كونتراكشن لليوترس ها فاذا البروجسترون مطلوب وبيعمل ريلاكسيشن اوف سموز ماسل بيعمل كده انتاج زي ما بقول بيعمل بالي بوز بين ها بيعمل تاثيرات كثيره على الجسم من ضمنها طبعا ان بيزيد الايه ده البلاد فلو وده يعمل ايه في الريزنس تريبل لما يزيد الايه البلاد فلو لما يزيد الجمال في السكر ريت يعمل ايه عميل التريبل بتاع اي مدى يقلل الفيت لما هيدور في الفيت مش كده ايه كميه الماده في التاكل ايه فري فيقال بقى ان هو ده السبب الرئيسي للرينال والجلوكوزوريا ديورينج فيت كفايه كده على الفيتنس كده انتقل للاكتيشن الديت بريجننسي يبتدي يتكون او يطلع مقطوع من الريسبتور كنترول ذات بروموت ديفلوبمنت اوف ذا مامري جلاند وانديوس هيبوكروتيني فيل ان ذا مامري جلاند ها الريسبتور كنترول طبعا اللي احنا لسه قايلينهم من شويه اللي هو كشف النوعين الريسبتور لاكتيليوم دور طبعا ده ممكن يهكر وجرام هرمون اكستروجين بروجسترول كل دول زي ما بقول بيبروموت ديفلوبمنت اوف ذا مامري جلاند وفي نفس الوقت يديوز ليبوكوتين ليبيت ان ذا مامري جلاند علشان ايه؟ في فايده ليبوكوتين ليبيت بقى في مامري جلاند تسبلاي مامري جلاند للمكاتب من ايه؟ من الكايلومايكرون وبعدين ال في ال دي ال اللي موجودين في التكريم. طبعا مامري جلاند during lactation بتاخد جلوكوز بتعمل بيه لاكتوز وتعمل منه كافيات. طب ازاي تعمل منه لاكتوز يا ترى؟ طبعا الكلام ده بتتحرك الميتابوليزم اللاكتوز ده عباره عن ايه؟ جلوكوز اند جالاكتوز فلازم الاول تعمل جالاكتوز من الجلوكوز على ايه؟ طبعا يو دي تي جالاكتوز بقى زي ما خدت تمام وبعدين يو دي تي جالاكتوز مع الجلوكوز يتحول الى لاكتوز طبعا ده يو دي تي فهي بتعمل لاكتوز من الجلوكوز بتعمل فاتي اسيد من الجلوكوز بتاخد فاتي اسيد من الانفليشمنت وده حميه الجيبوكوتين اللي بيجي في الميموري جلاند يكسر الفاي الكليترون الدموي في الكايماكرو ده 100 دي ال تسبلاي كمان عشان تعمل فيهم ايه؟ فاي الكليترون ليه؟ تو بي سيكريتد انتو ميل ميل يحتوي على الدوز ده هو النيكلوبر وعلى فاي الكليترون وكذلك على بروتين وعلى اميون رابل يجوا من البروتين دول اميون رابل طبعا من الامينو اسيد اللي احنا بناكلها اوكي؟ زي ما خدنا زمان الاميون جلوبين دول مهمين جدا للبروم انتاج ليه عشان ايه؟ زي اكتر انتي بوديز ان ذا جي ار بي زي ما قلنا ها بيخلط اصوات بروتين اصوات بروتين ده بيعرضني للايه؟ الالرجي ها فاذا وي دو نوت اصوات بروتين زي ريمين ان ذا جي ار بي وزي اكتر انتي بكتيريا في الاميون جلوبين طيب اذا ما خدناش كفايه من البروتين يعني من الامينو اسيد يحصل ايه؟ بروتينات الجسم تتكسر طبعا اكثر حاجه بتتكسر بروتينات المصر ها ويحصل ليبوليسيس سبلاي انرجي ويحصل جلوكوليوجينيسيس وده بيؤدي فاينالي الى بور كواليتي ميلك وماتيرنال مال نيوتريشن يعني ايه مال نيوتريشن؟ يعني باد نيوتريشن ها في فرق بين اندر نيوتريشن ومال نيوتريشن هحط الكلام ده بعدين ان شاء الله بل نتريشن يعني باد نتريشن، باد نتريشن يعني مفيش بالانس ها بين المواد اللي انا باكلها، لا بسميه باد نتريشن. نتريشن يعني ايه؟ يعني ما بناكلش فات، بناكل اقل مما يكفي. نعم نتريشن يعني باد نتريشن يعني وي دروب اي انف بروتين تو سبلاي البروتين بتاع الملك والميوكارد. بالاضافه ذا بريست سكريت كتيرة من ضمنها طبعا الأكل فيتامين دي، إنما بقى من ضمنها كمان البي جي إتش ريليز بروتين، باراثيرويد هرمون ريليز بروتين اللي بيطلع من البرين. ولو المرة ما كانتش كفاية من الكالسيوم والفوسفات وبالتالي بتاعت الأطراف نفسها هيحصل بوني بوركن. ليه يحصل بوني بوركن؟ سبلاي بلاد كالسيوم وسبلاي ميلك كالسيوم. البوند اوف ذا مدر، وبالتالي لازم المدر اللاكتيتنج مدر يعني تاخد جراحه كالسيوم الكوبري. ايه اهم مصدر للكالسيوم يا ترى؟ ميلك طبعا، ميلك اند بروتين. ويبقى كده خلصنا ميتابوليك تشينجز ديورينج بريجننسي اند لاكتيشن، وانا اطلعها الى الميتابوليزم اوف ايثانول. الايثانول البرايمري تايب اوف ميتابوليزم بالنسبه له هو الليبر. بيحصل له ايه في الليبر يا ترى؟ بيحصل له اوكسيديشن على مرحلتين. المرحلة الأولى باي الكهول دي هيدروجينيز، وده موجود في السيتوسول وفي الفالوهايد. ده بيشيل هيدروجين من ايثانول يحولها إلى ايثانول. H2O لما نشيل منها اثنين هيدروجين تتحول لـ H2O. وبالتالي الألكهول يتحول إلى الهيدروجين. مين اللي هيشيل الهيدروجين؟ NAD يتحول إلى ريديوس NAD. نرجع بعد كده بالالدهايد دي هيدروجينيز، وده موصلي ميتوكوندريال ديزاين، نشيل هيدروجين من الالدهايد. لما تيجي ترى هيدروجين كفايه تشيله من الالدهايد ده في اتش او، ما بيقدر هيدروجين واحده تشيل ازاي؟ لازم الاول نعمل له هايدريشن ضيف له ميه، وبعدين نقدر نشيل منه هيدروجين. لو اضفنا له ميه في الاول ثم شلنا هيدروجين كاننا اضفنا له ايه؟ اوكسجين بس، وبالتالي في اتش او تتحول الى ايه؟ الى كربوكسيل جروب. يبقى احنا فيرجر اوكسيديشن، الالكول اوكسيديشن اللي هيحصل الالدهايد اوكسيديشن اللي دي كربوكسيل، والهيدروجين اللي احنا شلناه يتشال على ان اي دي يتحول الى بي دي وان اي دي. يبقى اذا الميتابوليزم هو الكول يؤدي الى ايه؟ ودي حاجه مهمه جدا، شوف ايه الكونسيكونس بتاعتها. زياده النت اتش نت ايشو، تزيد نسبه النت اتش الى نت ايشو، وده له تفسير خطير جدا في الحاله دلوقتي. طيب الناتج ايه؟ الاسيتاتايد حول ايه؟ الاسيتيك اسيد، يعني اسيتيك نعمل بيها ايه بعد كده؟ نحولها الى اسيتيل كو اي، نحولها الى اسيتيل كو اي بالاسيتيك الكايليز، نضيف عليها كورزايم ايه؟ زي ما قلنا قبل كده زمان اي كاربوكسيليك اسيد، اي فاتي اسيد، اي فاتي اسيد بنعمل له زي اكتيفيشن، الفاتي اسيد الكايليز، الاسيتيك الكايليز نفس الشيء. بنستعمل هنا اي تي بي، بنستعمل بيتحول الى ايه؟ اي ام بي، لو كنا فاكرين ممكن نعمل اوكسيديشن، اي ام بي ده تي بي اي. ونشبك بقى كول اي بي ايه في الكابوكس جروب بيتكون اسيتيل كو اي اكتف اسيتيك، اللي هي طبعا بعد كده ممكن نركزها في الاسيتيك اسيد سايكل. طيب ايه تاثيرات بقى استهلاك الكحول؟ اولا هو الجود بروبلم انرجي، يعني بيدي كمية انرجي كبيرة، كل جرام بيديني قد ايه انرجي؟ حوالي 700 كالوري. يعني وسط بين ايه وايه بقى؟ بين الكربوهيدرات وبين الفات. الفات بتدي كام؟ 9 تقريبا، 9 وكام كمان؟ والكربوهيدرات بتدي 4، ده بيدي 7. يعني بيدي جود اماونت اوف انرجي. وبالتالي هيؤدي الى ايه بقى؟ طبعا الجود اماونت اوف انرجي هتيجي منين؟ من النت اتش ده، اما نعمل له اوكسيديشن عن طريق الريسبيراتوري تشين. طيب هيؤدي الى ايه ترى استهلاك الالكهول؟ اولا زياده استهلاك اتش تو نات ريشيو، نات اتش ده قوي مش كده؟ لان عندي تو اوكسيديشن رياكشن الاثنين بيطلعوا لاتي، هيؤدي الى ان الاوكسالات دي تتحول الى مالين. عكس اللي بيحصل في اخر خطوه في السيتريك اسيد فايت، يعني اكشولي السيتريك اسيد فايت ويل بي انهبيتد. ليه انهبيتد؟ جزئيا لان انا عندي بروتو انرجي تي اللي هو الالكول فات، فخلاص ما عملوش بلازما سايكل. وجزئيا عشان ده اتش كتير هيحول المختلف تيست ماليت، يعني كانه ماشي بالعكس مش كده؟ مش دي كانت اخر خطوه في السيتيك سايكل؟ لا مش كده، عكسها، ده انا حولت المختلف تيست ماليت مش ماليت لمختلف تيست نتيجه الاكسس نت اتش. كويس، تحويل بقى مختلف تيست ماليت يؤدي الى نقص الجلوكوبيوجينيك. ليه؟ ليه تحويل مختلف الايه؟ لما ليه يقلل الجلوكوجين؟ karena berhyperglycemia, beralkoholik, pikir berhyperglycemia, jadi cahwil dokter SD di dalam LA, ya ada di belum periodisir, you are the hyperglycemia. Baik, sebenarnya terbatas kemarin alkohol terhawal pelbagai jenis lagi, sah, kita hanya di dalam LA, lactic acidosis, baik, saya mengatakan kita dalam lactic acidosis terdapat hyperglycemia. Lactic acidosis dan hyperuricemia tersebut adalah sinar berkompetensi kompetensi dan kondisi organic acid dan ini bertakar ia adalah secretion of uric acid. Uric acid is actively secreted by the endothelial cell. Kalau awal reabsorb, maaf untuk kata uric acid dalam darah, uric acid awal reabsorb dan proses itu juga adalah bagaimana actively secreted. Kalau di organic acid secretion dah lewat. وبالتالي يحصل هايبريوريتيمي ودي أدعى فيبر رينال هايبريوريتيمي. طيب قلنا كمان بيقل الأكتيفيتي وفي تي سايكل لأن احنا ماشيين على كفاية اهو حولنا الروتين ستيت لمليت وكمان لأن عندي انرجي كفاية ماليش محتاج الهاي لايتين لان ليش دي توقف ستيت سايكل زي ما خدنا زمان. اوكي وبالتالي كمان الاوكسيديشن وفاتي اسيد يقل نتيجة برضه لان ايه لان ليش بنعيط لأن الفاتي أسيد محتاج ناس عشان يتحول إلى إيه؟ مش كده؟ أثناء الأوكسيديشن، فلو عندي ناس إيه كتير مش هيتحول وبالتالي الفاتي أسيد محتاج الأوكسيديشن. طيب، في نفس الوقت بقى الأسيد الأوي اللي إحنا بنيناها دي من الإسترول ما ممكن تتحول لفاتي أسيد، يبقى هيزيد الفاتي أسيد سنتسيس. من الأسيد الأوي قلنا الجاي من الأوكسيديشن هو الإسترول. طيب، أنا عندي فاتي أسيد كتير وما بأكلش الفاتي أسيد. يبقى هيزيد الفاتي اسيد الكوليسترول في الليفر ويعمل لي فاتي ليفر. وفعلا الناس الالكوهوليك معرضين جدا يجيلهم فاتي ليفر. في نفس الوقت الاسيد الكوي الكتير ممكن يساعد على بناء الكوليسترول. اوكي؟ وزياده الكوليسترول مع زياده الفاتي اسيد الكوليسترول بيعرضهم للاثروسكليروسيس. يبقى الالكوهوليك بيجيلهم فاتي ليفر معرضين للاثروسكليروسيس. ممكن نعتبره ماركر على الالكوهوليزم. طبعا هو بيحصل ايه؟ قلنا معظمها بيجرروا ايه؟ بيدي منه فاتي اسيد. مظبوط؟ عاده ما بيحصلش كيتون بالرغم من وجود اسيد كتير في الليبر. ليه؟ لان بقول في جزء من الاسيد المضاعف والاسيد من غير ما يحصلهم فيردر اكتيفيشن ان الليبر يروح الاكتيفيشن ويتاكدوا هناك، وبالتالي ده بقول بيفسر ليه معتاد ما يحصلش